الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فهذا اليوم المبارك هو العشرون من رمضان وبمغيب شمسه ستدخل العشر الأواخر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمها ويقدرها حق قدرها ويجتهد فيها ما لا يجتهد في سائر الشهر كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئزر هذه العشر الأواخر أيها المسلمون عباد الله هي أفضل ليالي السنة بإطلاق وهي التي تلتمس فيها ليلة القدر خاصة في ليالي الوتر منها والعبادة فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم خيرها فقد حرم من حرم خيرها أي خير هذه الليلة المباركة فقد حرم يا أيها المسلمون حري بنا أن نجتهد في هذه الأيام المعدودات وفي هذه الليالي المشهودات وأن نكثر من قراءة القرآن والدعاء وذكر الله والتضرع والتوبة والاستغفار وأن نكثر من الصدقات وصلة الأرحام وأن نتقرب إلى الله عز وجل بالصالحات فإن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل دعوة توافق رحمة يسعد صاحبها سعادة لا يشقى بعدها أبدا أيها المسلمون عباد الله في مثل هذا اليوم المبارك في اليوم العشرين من رمضان من السنة الثامنة من الهجرة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا في جيش قوامه 10,000 مقاتل جيش يسير كالسيل كلهم يوحدون الله عز وجل ويكبرونه ويهللونه. دخل عليه الصلاة والسلام مكة، أظهر الله به الدين، أعلى به الكلمة، نصر الله به الحق، حطم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام وهو يتلو: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكان في يده صلوات ربي وسلامه عليه محجن، ما أشار لصنم في وجهه إلا خر لقفاه، ولا أشار لصنم في قفاه إلا خر على وجهه. أيها المسلمون عباد الله، إن لله عز وجل في كونه سننا، هذه السنن لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. في غزوة الفتح أربع من تلك السنن لا بد أن ننتبه إليها، خاصة في أيامنا هذه. السنة الأولى أيها المسلمون عباد الله، أن الله جل جلاله لا يعجل لعجلة أحدنا. نحن معشر بني آدم مطبوعون على العجل، كما قال ربنا جل جلاله: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الواحد منا يريد أن تتحقق أمانيه وأن تكون آماله واقعا الآن الآن، ما يريد التأخير ولا التأجيل. لكن الله جل جلاله لا يعجل لعجلة أحدنا. لا تعجل يا عبد الله، اعلم بأن كل شيء عنده بمقدار، وأن لكل أجل كتابا، وأن الله جل جلاله أقداره فرع عن حكمته، فرع عن علمه جل جلاله. النبي عليه الصلاة والسلام مكث يدعو إلى الله عز وجل، والأصنام منصوبة حول الكعبة تعبد من دون الله، يطاف بها وينذر لها، ويتمسح الناس بها ويلتمسون البركة منها. هذا الحال دام 21 سنة، 13 سنة في مكة، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله والأصنام حول الكعبة، يشرك بالله في بيت الله، يكفر بالله في مسجد الله، يصد عن سبيل الله في حرم الله. وكذلك الحال 8 سنوات في المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، يقاتل أعداء الله، والأصنام هي الأصنام، والأوثان هي الأوثان، والشرك ثابت القدم في مكة. ربما لو خير أحدنا لقال: لما لم ينصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين من دعوته إلى الله؟ والجواب أيها المسلمون عباد الله في القرآن: ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله، وفي القراءة الأخرى: والذين قاتلوا في سبيل الله لن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله لا يعجل لعجلة أحدنا. ثاني هذه السنن أيها المسلمون عباد الله، أن النصر قد يأتي من حيث لا يحتسب الناس. ليس بالضرورة أن يأتي النصر للإسلام وأهله وفق الأسباب المادية التي يقدرونها، ولا وفق الخطة التي يعدونها، ولا الجيش الذي يجهزونه. لا، الله جل جلاله يأتي بالنصر مثل ما يأتي بالرزق من حيث لا يحتسب الناس. لو أن إنسانا فكر في غزوة الفتح لقال: لربما يكون السبب أن المشركين حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم اعتدوا على قافلة للمسلمين، أو أنهم حاولوا غزو المدينة مثلا. الله جل جلاله ما جعل شيئا من تلك الأسباب التي يقدرها الناس سبيلا للفتح، وإنما كان سببا أيسر من ذلك بكثير. لما عقد صلح الحديبية دخلت بنو بكر في حلف قريش، ودخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القبيلة، قبيلة خزاعة، كان أكثرهم مشركين، لكنها كانت عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم ومشركهم. بنو بكر اعتدوا على خزاعة، فأعانت قريش بني بكر بالسلاح، فجاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة يقول: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا وبيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا وزعموا أني لست أدعو أحدا، فانصر رسول الله نصرا مؤبدا وادعوا جنود الله يأتوا مددا، إلى آخر ما قال. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات فما تردد، قال له: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم أمر المسلمين أن يتجهزوا ويتهيئوا، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في ديارها. ما كان ذلك السبب يخطر بالبال؟ الله جل جلاله يأتي بالنصر من حيث لا نحتسب. ثالثا، من سنن الله عز وجل التي نلمحها في فتح مكة أن النصر قد يأتي من حيث يكره الناس. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، نصيحة أهمس بها في أذن كل مسلم، أقول له: لا تكره من أمر الله شيئا، لا تكره من قدر الله شيئا، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحن معشر البشر أفهامنا محدودة، عقولنا قاصرة، نظرنا إلى أمد محدود، الله يعلم ما لا نعلم جل جلاله. ولكم أن تتأملوا في تاريخ المسلمين. يوم بدر كان المسلمون كارهين للقتال بنص القرآن: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كان المسلمون كارهين للقتال يوم بدر، لكن الله جل جلاله قدره وأراده من أجل أن يعلي كلمته، من أجل أن ينصر جنده، من أجل أن يعز نبيه صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يقمع ويردع أولئك الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يوم الأحزاب كان المسلمون كارهين، قد اجتمعت عليهم ثلاث مصائب: برد شديد وجوع شديد وخوف شديد، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، أي من الشمال والجنوب، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن الله عز وجل أراد من تلك الغزوة خيرا، أراد بعدها أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعلان حربي عام: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. هذه آخر مرة يستطيع المشركون أن يصلوا فيها إلى مشارف المدينة غازين، بعد ذلك المبادرة ستكون بأيدينا معشر المسلمين. الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وقل مثل ذلك في هذه الغزوة أيها المسلمون عباد الله: صلح الحديبية ما مضى عليه سوى سنتين اثنتين، وكان فتحا بنص القرآن. قال ابن شهاب رحمه الله: والله ما كان في الإسلام فتح أعظم منه، وقد دخل في تينك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام من قبل. من دخل في الإسلام خلال 19 سنة دخل مثلهم خلال تلك السنتين، وذلك حين وضعت الحرب أوزارها والتقى الناس وكلم بعضهم بعضا، ما كلم أحد ذو عقل في أمر الإسلام إلا دخل فيه. كان المسلمون يرون بأن الأمور طيبة، وأن الدعوة تتمدد، وأن الإسلام يتجدد، وأن الحرب قد وضعت أوزارها، وقد تنقل الناس في أسفارهم آمنين. لكن الله جل جلاله أراد غير ذلك، أراد أن تطهر مكة، أراد أن تصير دارا للإسلام، أن تصبح حرما آمنا يفد إليه الموحدون من كل مكان، أن يمنع أهل الشرك. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بنحو من سنتين من ينادي: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. رابع تلك السنن أيها المسلمون عباد الله أن الإعداد للنصر تطول مدته، يستغرق زمانا طويلا، ثم إن التمكين قد لا يمكث إلا يسيرا، التمكين قد لا يمكث إلا يسيرا. ولكم أن تتأملوا أيها المسلمون عباد الله، شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 124,000، بعد يوم عرفة 81 ليلة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كانت النتيجة؟ ارتد كثير من الناس، تنبأ الكذابون، منع الزكاة المانعون، ما أقيمت صلاة الجمعة إلا في 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد قرية يقال لها جواثة في أرض البحرين. وصار المسلمون كالغنم الشاتية في الليلة المطيرة، حصلت هذه الردة سريعا. وقل مثل ذلك: دامت الخلافة الراشدة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سنة، ثم تحول الأمر إلى ملك عاض. قل مثل ذلك: لما فتح المسلمون بلاد الأندلس بعد موقعة الزلاقة بعد إعداد دام 60 سنة، ما مضى سوى وقت يسير حتى تنازع المسلمون فيما بينهم، وصارت ممالك الأندلس تسقط واحدة إثر أخرى حتى استحالت إلى ديار صليبية. وهكذا أحداث التاريخ كثيرة. لماذا تطول فترة الإعداد وتقصر فترة التمكين؟ لسببين اثنين. السبب الأول أن التمكين تفتح بعده الدنيا، يصير هناك أموال ومناصب يتنافس عليها الناس ويتنازعون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ثم السبب الثاني أنه في حال انتصار الإسلام وتمكين المسلمين يدخل كثير من الناس لا اقتناعا بالإسلام، وإنما رغبة في المغانم، رغبة في لعاعة الدنيا، وها هنا مكمن الداء. لكم أن تتصوروا لما كان المسلمون ذاهبين إلى حنين، كانت أعداد جيش المسلمين 12,000. بمجرد ما حصلت الهجمة من هوازن تفرق أكثر هؤلاء الناس، وما بقي سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حوله عصبة يسيرة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وجعل صلوات ربي وسلامه عليه ينادي في الناس: إلي يا أصحاب الشجرة، إلي يا أصحاب سورة البقرة. هذان سببان أيها المسلمون عباد الله، بهما يزول الملك، بهما تذهب الدول. السبب الأول التنافس على الدنيا، التنافس على الدنيا، على الجاه، على المناصب، على الأموال، على الثروات. ثم السبب الثاني أن كثيرا من الناس يدخل في الإسلام ويركب قاربه لا اقتناعا به بل نفاقا، من أجل أن يصيب شيئا من الدنيا. هذه دروس وعبر أيها المسلمون عباد الله. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها دروس، كلها عبر، حري بنا أن نقرأها قراءة الفاحص الدارس المتأمل الذي يريد أن يرى في تلك السيرة واقعة ويريد أن يلتمس له حلولا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وأن يجعلنا من حزبه المفلحين ومن أنصاره الصالحين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بادروا إلى الله عز وجل بتوبة نصوح في هذه الأيام المباركات، وأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرًا، واعلموا أن الله جل جلاله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى. واعلموا إخوتي في الله أن واجبًا على كل واحد منا أن يلهج لسانه بالدعاء في هذه الأيام بأن يجعل الله عاقبة أمرنا خيرًا، وأن يجعل عاقبة أمرنا رشدًا، وأن يحول حالنا إلى خير مما نحن فيه. إن أزمات بلادنا ما زالت تراوح مكانها سياسية واقتصادية واجتماعية،

هم شرار الناس، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون أي الطالبون للبراء العيب، نعوذ بالله من حالهم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، ما زلتم مدعوين أن تروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا في هذا الشهر المبارك، شهر الجهاد، شهر البلاء، شهر الطاعة، وأنتم مدعوون عشية هذا اليوم إلى تجمع إلى قريب من القصر الجمهوري، من أجل أن نرسل رسالة إلى العالم، العالم الذي يرقب أحوالنا في هذه الأيام، أننا معشر أهل السودان لدين الله محبون، وعلى شريعة الله حريصون، وأن هؤلاء الذين ثاروا، والله ثم والله، ما ثاروا على الدين ولا خرجوا بغضا لشريعة رب العالمين، وإنما ساروا على الظلم، ساروا على تغييب شرع الله عز وجل، هذا الذي من أجله خرج الناس محتجين. ستكون هناك باصات أمام هذا المسجد تتحرك في الرابعة والنصف إن شاء الله، نذهب إلى ذلك المكان، نستمع إلى بعض كلمات بعد أن نتناول طعام الإفطار، ثم بعد ذلك نصلي لله عز وجل صلاة القيام، ويتفرق الناس آمنين وادعين بعدما أعذروا إلى ربهم وأعلنوا موقفهم وبيّنوا أنهم مع دين الله عز وجل ومع شريعة الله، ليسوا كارهين لما أنزل الله ولا مبغضين لما أحب الله، بل هم مع الشرع مع الدين حيث كان يكونون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعز من أعز دينه، وأن يذل من أذل دينه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم أبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزا، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، نسألك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخية رخية، دار عدل وإيمان وسلام وإسلام. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، وأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء.